حبة حبة لزرورة مرة دي دريت حبة وامشي درب الحب معنا أبقى زي أنا ذو المحبة عني إحنا ليدك مرضينا كان فينا وفينا شبة حبة حبة حبة حبة أني إحنا ما دايرين لا الباقي فينا حبة حبة حبة حبة. حبة حبة لضرورك مرة زيد ريدة حبة وامشي درب الحب معانا ابقى زي انا دور محبة عني احنا ريدة من ربينا تعتفينا فينا شبه.